بعض الفتيات عندهم واحد الشبهه في دماغهم. اش كتقول لك؟ تقول لك اودي انا واخا تندير هذه العلاقه واخا تنوقع في هذا الحب، ولكن الشرف ديالي كنصونو. وهذاك الدفتر اللي طلعت عليه ديال التعارف فيه بعض الاشعار وبعض الكلام من هذا القبيل، انه تقول يعني المعشوق العاشق، انا الا اعطيتك قلبي والا اعطيتك حبي وكذا راني ما نعطيك شرفي. هذا خطا. علاش؟ لان هذا الامر لا ينضبط ابدا. والذئاب المفترسه لا ترحم. انت لا وضعتي نفسك فريسه بين يد الذئب، اعلامي وايقني انه لن يرحمك. ثم ان الغرائز يشق ضبطها. الى الانسان بطبعه فتح الباب للغرائز وجعل يمكن لها وتيستجب لها وتيطبق داكشي اللي كتملي عليه، ملي كيوصل لمراحل المتقدمه كيصعب عليه انه يضبط نفسه. ولذلك قال احمد شوقي نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء، أو كما قال وحدة كتجر لوحدة. في الأول كتقول أنا بغيت غير التعارف وبغيت غير يكون ذاك التعارف وذاك، خصوصا في هذا الزمن، هذا زمن الإنترنت وزمن الشات وزمن. وأنا كنتعجب في الحقيقة الفتيات المسلمات كيفاش تيرخص عندها نفسها لدرجة أنها تمشي للإنترنت وتمشي البرامج الاتصال بحال سكايب بحال الماسنجر بحال كذا، وتجلس كتقلب على شي واحد اللي تصادق معاه. واش انت رخيصة حتى لهذ الدرجة؟ الله سبحانه وتعالى باك تكوني غالية وباك تكوني عزيزة، فكيفاش تهون عليك نفسك أنك تقلبي على هاد السفاسي في الأمور، وتعرضي نفسك على اللي يسوى واللي ما يسوى، وتعرضي نفسك على الذئاب وعلى الخادعين وعلى المكارة. كل من يصاحب فتاة، كل وعد تتصاب مع فتاة فهو ماكر. لأن كون كان راجل وكون كان صاحب مروءة ما غادي يمكن أبدا يطعن في العرض ديال الناس. هادي أخذها عني بنيتي. أنا كنتكلم معكم، تنتكلم معكم بالشرع وتنتكلم معكم بأنني كبر منكم وعرف وقاري الأمور اللي ما عارفينهاش. خذوها مني قاعدة وقولوا خونا راه حدثنا بهذا الأمر ونصحنا به. كاع الشاب وكاع الرجل اللي تشوفوه كيتصاحب مع البنت عرفوه بأنه ذئب وبأنه غدار. لأن كنقولوا ليه واش هذا الأمر تبغيه لأمك ولا تبغيه لبنتك؟ غيقول لك لا. إوا كيفاش أنت تبغيه الفتيات غيرك؟ كاع هذوك اللي كيقلبوا على الصداقات في الانترنت وفي غير الانترنت حضروهم وردوا منهم البال. راه ذئاب ولئام وغادرين. فكتلقى الفتاه كتقلب وكتبحث على هذا النوع ديال الصداقه، كتقول اودي انا فقط مجرد التعارف، تبادل يعني المعلومات وتبادل يعني الفوائد والانفتاح على الغير. كيبدا الامر هكا شويه، الذئب كيبدا ينصب الشباك ديالو، تيبدا يقول لها الكلام المعسول، وفي الحقيقه انا ما عمري عرفت شي وحده بحالك، وما فراسيش بانه الدنيا فيها شي وحده بحالك، ومادام الدنيا فيها مثلك راه الدنيا باقي زهره وباقي منوره. وقول لها يعني الكلام اللطيف، الشابه الوسيمه الظريفه المتطلعه، أنا في الحقيقة ما شفتكش ولكن تعجبت بالفكر ديالك والكلام ديالك، وهي القلب ديالها كينبض. كتقول أودي ها هو اللي عرف لي قدري، خصوصا إلا كانت في شي أسرة ولا كانت في شي وسط اللي ما تيتعاملش معاه معاملة زينة. كتقول هذا السيد هذا هو اللي عرف لي قدري. بنيتي اش من قدر عرف لك؟ الله يهديك، كنت عارفي ولا اش كيخطط كاع ما تقولي هذا الكلام. يا شويه تيقول لها اش بان لك نتلاقاو؟ في الاول تتقول ليه ما كاينلاش، احنا الحمد لله تنتكلمو تيعاودي يخليها شويه، تيعاودي يزيد بالكلام المعسول، تعاود يسولها تيقول لها ودي يعني الكلام بيناتنا انا ما بقيتش قادر نصبر نتكلم الا ما شفتك وعرفتي بان الوجه عنده التعبير ديالو وبيت نقرا في عينيك وبيت نقرا في الحركات ديال الشفتين ديالك. تقول لي وما فيها بس ما انا الحمد لله الشرف ديالي مصون ما يمكنش شي وعدي. كتلتقي به اذا به يظهر هو بمظهر يعني الشاب يعني الوسيم الظريف المتأدب كلام تيكون موزون ومحسوب ويعطيها الهدية ويعرض عليها باش يعطيها المشروب ويعطيها وهي كتظن بأن داكشي كله تيديرو إكراما لها. إوا تتبقى غادية الأمور هكاك ملي كتوصل لواحد الحد ما يمكنش أبدا باقي تضبط نفسها تتولي أسيرة بين يديه كيدير بها ما بغى فيصل إلى الطعن في عرضها وإلى الطعن في شرفها. ولذلك الشريعة الإسلامية جاءت بسد الذرائع. الطريق اللي كتوصل لهادشي كتسدو الشريعة حماية للأعراض وحماية للأنساب. ولذلك الله تعالى اش قال في القرآن الكريم؟ قال ولا تقربوا الزنا. ولا تقربوا الزنا. ما قال لناش الله تعالى ولا تزنوا. علاش؟ الله تعالى نهانا نقربوا للزنا كاع الامور اللي كتوقع فيه الله تعالى نهانا نقربوا لها. ولذلك شرع الله تعالى تحريم الخلوه وتحريم الاختلاط وتحريم المصافحه وامر بغض البصر وبحفظ الفرج وبعدم يعني التفكير في الفاحشه. علاش هذا الشيء هذا كله؟ سدا للذارعه. لان الانسان الا فات حتى دار الاسباب كيوصل للمسببات. انت الان الا مشيتي في شي طريق كتوصلي للمكان اللي كتوصلي ديك الطريق. ما يمكنش تبقاي غاديه في واحد الطريق ولا تصلين الى المكان الذي ينتهي اليه الطريق. ما يمكنش. كذلك اللي مشات في هذا الطريق هذا ديال الحب وديال الصداقه وديال العشق لا بد كتوصل للمحظور. وقد حدث بعض او احد المشايخ عن قصه فتاه ابتليت بهذا الأمر وهن الأكثر. هذا غير مثال نموذج باش نفهم المخاطب. هذه الفتاة هذه بالدارجة ديالنا وأنا يعني أتعمد الكلام بالدارجة باش يكون الكلام ديالي تينبع من الواقع ديالنا وكيصب في علاج الواقع ديالنا. هذه الفتاة هذه تصاحبت مع واحد فين تعرفوا في الكلية فكان هو ينتبه لها وهي كانت يعني فتاة شريفة صاحبة عرض وصاحبة حجاب وصاحبة هو كان كينتبه لها. بدا كيتكلم معها في امور الدراسة كيقول لها اسمحي لي عافاك نسولك سؤال اشنو هو اش عطانا الاستاذ اش عطتنا الاستاذ اشنو هو البحث اللي عندنا؟ الله يجازيك بخير واش عندك هذا الكتاب واش عندك هذا الدفتر؟ الله يجازيك بخير الدرس ما حضرتيش يمكن لك تعطيني نقلو. هي مسكينة نية طيبة تقول لي هاك خذ والا لو كانت هي مضبوطه بالشرع اش بغات تقول ليه؟ بغات تقول ليه سير عند فلان سير عند شي واحد بحالك لا جيتي عندي انا وبغات تسد عليه الباب. فهي لم تفعل شيئا من هذا. هي بحسن النيه وان يعني بغات تعامل باداب وبغات تعامل بخلق هذا الشيء اللي دارت. واحد المره تاخر عليها ولي الامر ديالها هو جاب السياره ديالو نزل من الناس السلام عليكم وعليكم السلام فينا هو؟ قالت لي راه ما جاش انا قالت لي انا غادي ناخذ التاكسي. قال لها الا بغيتي نوصلك نوصلك الحمد لله انت الزميله ديالي في الدراسه ماشي مشكل. ف قالت لي لا وامتنعت ومشات في التاكسي. مره اخرى عاوتاني مره اخرى حتى قالت لي واخا ماشي مشكل ركبات وداها للبيت ما قال لها والو داها حطها ومشى بحاله. هي اطمأنت ليه. مرة أخرى عاود تاني ركبها، المرة الثالثة ركبها. شوية بدا كيتكلم معاها، شنو رأيك في هذا؟ شنو رأيك في هذا؟ تتقول لي رأيك هذا، رأيك هذا، قال لها سبحان الله الرأي ديالي تانا نفس الشيء. رأيي يوافق رأيك. سبحان الله العظيم على هذا الانطباق. هذا أمر عجيب، شوية حتى دخلوا الكلام كذا إلى آخره، شوية قال لها أودي أنا في الحقة راه بان لي بان انت هي الشريكه حياتي وخاصني نتزوجك وخاصني لا بدا وما يمكنش انا نتزوج شي وحده غيرك. قالت لي انا حتى انا ما يمكن ليش حتى نكمل دراستي. قال لها والحمد لله حنا مشات ايام وجات ايام. واحد المره قال لها ودي راه الحمد لله تيسر لي البيت اللي غادي يكون هو المسكن ديال الزواج ديالنا وكذا وفرحات وكذا وكذا. واحد المره قال لي انا غادي نوريك هذا البيت هذا واش بغيتي تشوفيه. قالت لي لا. ثانيه الثالثه قال لها ما كاين حتى شي مشكل انت غير شوفيه باش الى شي حاجه ما عجبتكش نبدلها قبل ما نعقدوا. هي كتحكي على نفسها كتحكي على نفسها بانها ترددت ثم قالت ما فيها باس. شوف دروكا العبره العبره يا بنات يا اخواتي في هذا الاستدراج من الشيطان والاستدراج من شيطان الانس. مشات معاه البيت المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه حتى استانست به فهتك عرضها. المشكله انه منين هتك عرضها صورها والعياذ بالله. فلما حصل ما حصل هي خرجت كتبكي ندمت الندم الشديد. دازت مده ويتصل بها بالهاتف السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لها راه بغيت نشوفك في البيت. قالت لها شنو؟ اذهب يا وقح يا نذل يا سافل يا كذا يا كذا. قال لها شوفي شتي داك الشيء كله اللي حصل انا سجلته. يا اما غادي تجي ولا غادي نتي الاب ديالك. فسقط في يدها وقعت في ورطه وفي امر خطير. فذهبت اليه المره الثانيه والثالثه والعياذ بالله ويضحك عليها ويهتك عرضها ويقتل شرفها. المهم حتى ذات مره قتلته. ذهبت عنده وقتلته وسلمت نفسها للشرطه. والاب ديالها لما بلغه الخبر جاءته سكتة قلبية أصيب بسكتة قلبية فمات. الأم جلست مدة يسيرة بعدها فتوفيت حزنا عليه. إخوتها قاطعوها فدمر حياتها. سجن وفاة الأب وفاة الأم مقاطعة الإخوة لا حياة سعيدة لا زواج لا أولاد. هذا كله بسبب ماذا يا أخوات؟ بسبب ماذا يا فتيات؟ بسبب هذه الصدقة المزعومة وبسبب هذا حسن الظن اللي كيكون عند الفتاة. كتقول أودي أنا راه ما غادي الشرف ديالي راني محافظة عليه. هذا خطأ وهذه شبهة وهذا تلبيس. فأهيب بكنا أيتها الفتيات ونحن ننتظر منكن مجد الأمة وعز الأمة ونريد لكن المستويات الرفيعة ونريد لكن يعني الشرف والعرض والعفة والطهارة. فلا تقعن في هذه الأوحال. قد هيأك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك أن ترعى مع الهمل. أعيذك أيتها الأخت وأعيذك أيتها الفتاة أنك تنزل هذا المستوى وأنك تفكري في سفاسف الأمور. وأنا أنصحك إذا أردت أن تعرفي الحب وأن تدخلي إلى هذا الباب فعليك بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحب يجلب لك الخير كله. يجلب لك الجنة ويجلب لك السعادة ويجلب لك الحب الغريزي المنضبط لكلك وليس عليك واللي تستفدي منه وما تضريش منه واللي يعزك وما يدلك ويرفعك وما يحطك أبدا. هذه نصيحتي لك فمالي بها واستجيبي لها واعلمي أنه لولا الشفقة عليك والرحمة بك ولولا أن أريد لك ما أريد لنفسي وما أريد لابنتي وما أريد لأختي والله ما قلت لك هذا الكلام. فهذه نصيحة تنبع من أعماق القلب. فأسأل الله تعالى أن تصل إلى أعماق قلوب كل من سمعت هذه الكلمة وأن تثمر سلوكا جيدا. فاللي كانت امتلت بشي حاجة من هذه الأمور توب إلى الله وتقاطع هذه الحياة الفاسدة وتقول أنا أعاهد الله من اليوم أن حبي كله لله وكله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واللي أمن الله نحبه نحبه، واللي أمن الله ما نحبوش ما نحبوش. تعهد الله تبارك وتعالى وتمشي على هذا الطريق. واللي الحمد لله ما تبتلت بهذه الأوساخ وما تبتلت بهذا المستوى الساقط، فتحمد الله وتمضي في طريقها وتحذر من مزالق الأقدام ومن وساوس الشيطان ومن تحايلات الماكرين والذئاب المتربصين. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا جميعا، نسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحصن أعراضنا ونفوسنا وقلوبنا من الأهواء المضلة والفتن المزلة، وأن يجعل أقوالنا وأفعالنا وسلوكنا كله في مرضاته وصادرا عن حبه ومؤديا إلى حبه سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا حبك وحب ما تحب وحب من تحب، وجنبنا اللهم حبا يرضينا ويزلنا ويبتعد بنا عن مرضاتك. اللهم اهدينا جميعا واهدي بناتنا واهدي أخواتنا. اللهم من ضل منا فاهده، ومن كان على حق فثبته. اللهم اصرف عنا وعن فتياتنا شياطين الجن والإنس وذئاب البشر وكل من أراد بعرضهن وبقلوبهن سوءا ومكرا وشرا. اللهم إنا نسألك ذلك ونعوذ بك من خلاف ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من الأمور التي اطلعت عليها في دفتر التعارف اللي كان بحوزة إحدى الفتيات هداها الله. صور لعارضات الأزياء، صور خليعة في عارضات الأزياء، الكاسيات العاريات اللي القيمة ديالتهم لا تسوي شيئا، ومع ذلك كنشوفوا فتياتنا المؤمنات اللي شرفهم الله بالقرآن وشرفهم الله بالسنة وشرفهم الله بالإسلام كيتعلقوا بهم وعلقوا صورهم. وهذوك النساء، هذوك النساء لا عبرة بهن. والفتاة والمرأة اللي كتنزل درجة أنها كتجعل جسدها محل تجارة ومحل بيع وشراء، هذه لا قيمة لها. كيفاش يا بنتي انت يا بلغبيك يعني قلة التفكير وقلة العقل درجة أنه تجعل هذيك القدوة وتعلقها في دفتارك وانتشر هذا الشيء بين الفتيات وقوع؟ هذا شر وسوء. واسال الله تبارك وتعالى ان يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولا حول ولا قوه الا بالله.